كيف يستطيع الإنسان يقوي إيمانه ويتخلص من الفتور وضعف أداء الواجبات والعبادات؟ يعني هو على كل حال الإيمان يعني كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. إذا الإيمان يقوى بالطاعات، أكثر من الطاعات، أكثر من الطاعات، صلي الفرائض، صلي النوافل معها، تتصدق أكثر من الصدقة، تصوم، صم نافلة أكثر، تقرأ قرآن أكثر، الذكر أكثر. كلما أكثر الإنسان من الطاعات كلما قوي الإيمان، فالإيمان تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. كذلك يبحث الإنسان عن رفقة صالحة تعينه على الطاعة، تذكره إذا نسي وتمنعه إذا أقدم على معصية وغير ذلك من الأمور. وكذلك الدعاء، أن يسأل الله تبارك وتعالى خاصة يعني أوقات وأماكن وحالات الإجابة، كان يكون مثلا في مكة شرفها الله، أو في المدينة، أو في المسجد أماكن العبادة هذه، أو يكون في سجوده، أو يكون في آخر الليل مثلا، يعني يختار الأوقات والأحوال والأماكن التي مظنة إجابة الدعوة، ويلح على ربه تبارك وتعالى بالدعاء لعل الله جل وعلا أن يستجيب له دعاءه. على كل حال هذه كلها وسائل لتقوية الإيمان. يقول ادعوا لي بالهداية والصبر على البلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا ويهدي أخانا وأن يوفقه إلى ما يحب ويرضاه.